هذه بشرى للمؤمنين. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله، هون بدي فقط أركز شوية، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحص ويمحق، وهو سياق الآيات على فكرة له علاقة بالصراع. واليوم العالم العربي والإسلامي فيه قضايا بتشغل بال الناس كثير، وحروب ومعسكرات، ويصح اليوم حتى تسمية ملاحم. الأمة تخوض ملاحم، الأمة تخوض ملاحم، ولكن هذه ملاحم خلاصها. ولكن لابد دايما نذكر الناس، إياهم يظنوا إنهم الظلم بيستقر في الأرض وإنه الباطل يتجذر. لا، الباطل جذوره في الأرض ضعيفة يزول. ولكن وليمحص الله الذين آمنوا، لحظة، ويمحق الكافرين. نشوف أول شيء يمحص ويمحق. وعلى فكرة في المعاجم الألفاظ القرآنية محص بيجي بعدها، الألفاظ القرآنية محص بيجي بعدها في المعجم إيش؟ محق. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. شو بيجي إذن في المعجم اللي له علاقة بألفاظ القرآن بعد محص؟ محق. وإيش هو التمحيص؟ إيش هو التمحيص؟ لاحظوا، التمحيص أولا تنقية. لا، مش في هذاك تمييز، الفرز إشي ثاني. هون مش موضوع الفرز يميز الخبيث، تمييز الخبيث والطيب هذا موضوع ثاني، موضوع الفرز. وإنما هون التمحيص أولا فيه تنقية. شو يعني؟ شو ممكن خلال الأجيال والقرون حصل في الأمة من شوائب فيما يتعلق بأفكارها ومذاهبها إلى آخره، بشيك ونفوسها، وكيف بتفكر وكيف تشتهي وكيف بتخطط؟ ولا هالشوائب هذه اللي دخلت في النفوس الآن، مثل هذه الظروف اللي انتم شايفينها في الأمة، ايش بتعمل؟ اولا بتنقي. لايش التنقية هاي على فكرة؟ مشان تثبيت وتقوية الأفكار، أفكار الحق في نفوس المؤمنين. مشان إذن هي التمحيص إيش هو؟ لأنه في بعض الناس بيفسر التمحيص يمحص يعني يختبر. لا، يمحص مش معناتها يختبر ولا يبتلي. مش معناتها غربلة يعني؟ ولا غربلة للصف، وإنما تنقية المؤمنين وتقويتهم وتثبيتهم. لأنه أنت لما تنقي من الشوائب شو بصير؟ هو خلاص فكرة قوية، وضوح في الرؤية، لاحظ، اعتقاد راسخ، أمور كثيرة. أيوة، إذن هي تصفية وإزالة شوائب من أجل إيش؟ التقوية والتثبيت. إذن الأمة قادمة على مرحلة تنقية، بحيث انك تتفاجأ فيما بعد كيف هالأمة في الأخير أفكارها صفت وعقائدها صفت ونفوسها صلحت إلى آخره، وأصبحت على يقين وثبات على المبدأ. كيف هذا هو؟ ولا يمحص. ما هي الدنيا دار اختبار وابتلاء، المهم بينجح ولا بيخفق، شك. لكن في النهاية في الدنيا في ثواب كمان، والله سبحانه وتعالى بيجعل المؤمنين يروا نتيجة غرسهم وجهدهم. والحراث يعني الحراث لما بيغرس يعني لا يكون بتعبش ولا بيعرق، وآخرها لازم يحصد إن شاء الله. صح، تمام. ما هو قال ويتخذ منكم شهداء، ولا تهنوا ولا تحزنوا. طب أنتم أعلى وأنتم الأعلام بالنسبة لإيش؟ لما تقارن نفسك في إيمانك وثقتك بأعدائك الكفار والوثنيين والصليبيين والآخرين، إيش هذول يعني؟ إيش يعني؟ أيوة، وهو الكلام في السياق، في السياق عن إيش؟ عن صراع. وما إحنا لذلك بدأنا في الآية ولا تهنوا ولا تحزنوا إن يمسسكم كرح فقد مس. الكلام إذن وليمحص الله الذين آمنوا بنقيهم بثبتهم ويمحق الكافرين. المحك لاحظوا المحك نقصان متدرج بالدرج شوي شوي شوي عبين ما يزول. إذن هو تدرج في النقصان حتى يزول. قديش بكون مثلا أفكار الباطل كانت في نفوس الأمة على فكرة قديش كانت في يوم من الأيام، بعدين إذا بديتوا تلاحظوا إيش بدأت هذه الأفكار تخرج من أفكار الباطل وتنهزم شوي شوي، بتنقص وبتنقص حتى يجي وقت إيش. ولذلك الآن مرحلة المحاق في قضية القمر كيف بتكون هي؟ ما هو القمر إذا بتلاحظوا بعد ما يصير بدر ويكتمل شو بصير؟ ينقص تدريجي ينقص ينقص ينقص حتى يدخل في إيش ما يسمى مرحلة المحاق. وممكن تقولوا محاق ومحاق مش قضية، بيدخل في مرحلة المحاق اللي هو إيش خلص ما بيعودش القمر يبين بالمرة. إذن إيش يمحق المقصود فيه؟ النقص التدريجي. لا شوف هون، هون في تنقية تنقية تنقية، شو علق فيك من أفكار ومبادئ وكذا وشبهات بنقي بنقي وبثبتك ثبت. الجهة المقابلة إيش بتكون؟ تنقص تنقص في الأرض تنقص تنقص تنقص حتى إيش في الأخير تكتشف إنه هذا النقص يؤدي إلى زوال. وهذه إيش لاحظوا، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. المقصود الكفر، المقصود الكفر. لأنه إذا بتلاحظوا مثلا في المرحلة المكية كثير من أهل الكفر اللي كانوا ضد الإسلام في النهاية شو صفوا؟ شو صفوا؟ مؤمنين ومن الصحابة الأفذاذ مش هيك؟ فاللي محق إيش؟ من كان صفته الكفر. أيوه ما هو خلص لما يمحق الكافرين يعني بتطلع في الأمة وين في كافرين؟ مش بالضرورة أشخاصهم، لأنه أشخاصهم ممكن تؤمن وتصلح من ضمن التنقية على فكرة، تنقية الأمة إنه في ناس بيصلحوا. شفتوا بعد سقوط الشيوعية ما شفتوش في ناس من الشيوعيين صلحوا؟ نطلع بنقول وين الشيوعية؟ هم مش الشيوعيين اللي يعني أبيدوا، الفكرة الشيوعية، لكن كثير من الشيوعيين موجودين في المساجد الآن. إذن بيمحق الكافرين يعني اللي صفاتهم الكفر، مش أشخاص بعينهم يعني بينتهي. لذلك يا شيخ هي وردت مرتين نعم في القرآن الكريم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إذن لأنه دير بالكم هذا وليبتلي الله ما في قلوبكم إيش يعني؟ مش قلنا البلو هو التقليب؟ وذاك انتم بتلاحظوا اليوم بكون في اضطراب وفي كذا ويوم هيك ويوم هيك، وسمعنا من هون ما سمعناش من هون، وبعدين وين تو وليبتلي الله ما في صدوركم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لانه الاصل القلوب، الاصل القلوب. لا بدليل ايش يا شيخ؟ بدليل وليبتلي بده يبتلي ما في الصدور ويمحص. اذا الابتلاء شيء والتمحيص شيء ثاني. وليبتلي الله ما في صدوركم هي شو للمغايرة هاي، وليمحص لانه البلو اللي فيه تقليب، والتقليب طبعا في عالم ايش مش قلنا هو تقليب في عالم المضائق الضيق والاضطراب وهالمسائل هاي كلها، هذا اللي بيحصل اليوم. اللي شو في صدوركم اليوم بصير فيها ضيق وتقليب، وكل يوم افتح الاذاعة وشوف شو صار ومقتل هون وقتلوا هون والى اخره، وهي قاعدين بيعطوا انطباع انه الامور تنتهي، وانه شو تنتهي؟ انتوا بتحسبوا اللي عم بتكلموا عنه يعني بسهولة؟ مثلا اليوم الحلف القائم بين الكهنوت الشيعي مش الايراني، ايران ان شاء الله في يوم من الايام بترجع للحق، ايران بترجع للحق. الكهنوت المسيطر على الرقاب، الكهنوت هذا اللي الان بتحالف مع الصليبية، اللي بتحالف مع الصليبية كلها كل هذا على فكرة ما تظنوش انه ممكن يحقق اهدافه. اذا ظهر لهم انهم انتصروا بكونوا وقعوا في مشاكل لا حصر لها، اذا بتوهموا يعني. لذلك ما يعني بصيروا يطلبوا هم بعدين هاتوا لنتفاهم. والناس اللي مارست الجهاد وإلها سنين بتجاهد ما تظنوش انها بتبيع وبتشتري، بتبيعش ولا بتشتري، بتبيعش ولا تفرض نفسها شو ما يكون تأمر. ثم الله سبحانه وتعالى لما يعلم من الناس صدق، ديروا بالكم ما هو جزء من التطهير، لأنه الناس مش كلها قلوبها صافية وصادقة. وهون بيجي زي ما قلنا وليمحص ما في قلوبكم، كلهم بكونوا على قلب رجل واحد وقلوبهم نواياها واحد وإلى آخره. هذا خارج من أجل انتقام، وهذا خارج من أجل مصلحة، وهذا إلى آخره، وهذا وهذا. لكن في النهاية هذا على فكرة بيصنع. ولذلك شفتوا أنتوا زي ما قلنا أهل الشرك في النهاية شو صاروا في مكة وفي المدينة في الغاء، شو صاروا في الأخير. أيوة، إذن وليمحص، إذن فيه تنقية وتثبيت وتقوية على أسس، على أسس. وكان ممكن هذا، هذه التنقية كان ممكن تأخذ مئات السنين عبين ما تصح الأمة، لكن في الأفران والبريستو والضغط هذا الأمور تستوي أسرع أسرع. بس الإنسان يا سبحان الله، هاي الدروس، هاي الدروس ندرس السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة نشوف. لكن فقط أنا بتكلم من أجل يعرفوا الناس الأمور وين رايحة. الأمور رايحة نحو سقوط، انسى هذا كلام، هذا ما معناته ما بيعرفوا الناس الأمة وحقيقة هذه الأمة وقديش واجهت في تاريخها، قديش واجهت في تاريخها تحديات، وفي النهاية إيش انتصرت. لكن هي وين تنهزمت الأمة؟ مش لما هزمت عقائديا، عفوا عسكريا، لما هزمت في نفوسها وابتعدت عن دينها. بس انا بلاحظ اليوم عم ترجع ترجع، وهذا اللي بطمنك. اذا الهزيمة مش والله معركة وخسرها، الفكرة اللي الفكرة والعقيدة. كثير من الناس تغربوا بالنسبة لحضارتهم وامتهم وعقيدتهم، كل هذا برجع وليمحص ما في قلوبكم. اذا هذا هو التمحيص.